نعم، السؤال هنا عن كيف. لذلك أجاب أنه سوى معلوم والكيف مجهول. فإن السلف يثبتون معاني آيات الصفات وأحد لكن يفوضون كيفية هذه الصفات، وهذا هو الملف الحق، وإلا لزم منه أمور لا يتحملها الإنسان المسلم أبدا من الضلال. نعم. هل وارد أخبار أو آثار عن الصحابة أنهم كانوا يفهمون هذه الآيات تبارك الذي بيده الملك، يد يعني لله يد ولكنها ليست كأيدي المخلوقات؟ لأن اللغة العربية تحتمل كلمة اليد زي ما بيقولوها المعطلة إنها القدرة، وبتحتمل اليد يعني الجارحة بالنسبة لنا كمفهوم البشر. فلله يد، نحن نقول لله يد ولكنها ليست كأيدي المخلوقات، يد يعني يد حقيقة ولكنها ليست كأيدي المخلوقات. من معاني اللغة العربية أيضا اللي ذكرنا أنه تفسر باللغة العربية أن كلمة يد يعني تؤخذ بمعنى القدرة والغلبة. فلماذا نحن لا نقول هذا القول الثاني أيضا هو قول أيضا يؤخذ به في موضوع الأسماء والصفات، وإن كان بشكل حينئذ من التعطيل صراحة، لأنه ليس لله يد ولكن مقصود هنا الغلبة والقهر. طيب لله يد مسلم، لله الغلبة، لله القدرة. هذا مسلم به لدى الله، حرفنا جانبا. هل لله يد؟ وقف عمار الشيخ عند العقبة. أنا المفهوم الذي يعني المنهج الذي أخذنا عليه انه ما تقول لله يد، الله اعلم بمرادي، هذا هو مدري اللي احنا قلنا قبل شوية عنهم المفوضين اللي هم الغلب. اما اذا قلنا لا مش موضوع تصيرها، موضوع اليد هذه، من من الصحابة فهم هذه الآية على انه يد بمعنى اليد لان الله يد؟ هذا التفصيل. الموضوع ليس موضوع يد، اليد مثال، مفهوم الموضوع مفهوم. موضوع الصفات عال بدنا من صفات الله عز وجل منها واردة عن الصحابة فهموها بهذا التفصيل. نحن معلوماتنا نسأل إذا سمحت لي إنه من إلي ثاني وجاي هذا التفصيل. سامحك الله وإياك، سامحك الله. ابن القيم تلميذه اللي فهموا آيات الصفات بهذا التفصيل. اسمح لي لألفت نظرك لشيء، إنه هذا القول مو قولك، هذا قول إمامك. إمامي شيخ المهم يا عم. هو فعلا هيك بيقول. عارف شوف يا شيخ علي بيعرف نتابعك. الله يهدينا وإياكم جميعا. آمين. ما شبهة مذكورها طبعا؟ العلم بده طاقات معينة وقدرات، فإذا إنسان بيقرأ اليوم بحر ينسى غدا، غدا عبر سبب عليه. اهلا مرحبا. كيف حالك؟ كيف صحتك؟ ان شاء الله بخير الحمد لله. تفضل. هذه الشبهات وهذه الاشبهه لا تدخل على ومن الاساليب العلمية التي تقرب وجهتي نظر مختلفتين.

أن الإسلام ينهى عن ذبح الشاة أمام أختها، لكن إذا ذبحت حل أكلها. ذبحت كيف الذبح؟ الله يهديها. هلا بدنا نحكي عن كيفية الذبح لأنه ما عرفنا شلون. لما منقول ذبحت ما بتعرف شو معنى ذبحت؟ بعد الذبح ايوه ولا الحلقوم والودجين، لكن لو اذا تجد الاشرفه وقطعت الاواصي هذا مخرج ذبح هالشيء ما زلت الخلق. الله يهديك امين. اللهم امين. بقول لك ذكرت انفا انه الشاة اذا ذبحت امام اختها لا يجوز شرعا هذا الذبح، لكن هذا الذبح يحلل أكلها. مفهوم هذا الجواب؟ مفهوم؟ السؤال تبعك هذا جوابه. الذبح بأي كيفية أخي في شيء مشان يحلل الأكلة وفي شيء مشان يحلل طريقة الذبحة. فطريق اسمع لا يهديك اسمع، فطريق الذبح من هون تعريب للحيوان مثل ذبح الشاة أمام أختها، لكن لما ذبحت هل أكلها، لكن الطريقة اللي ذبحت عليها طريقة ينهى عنها الشارع. سؤالك أنت تذبح من فوق رقبتها سال دمها، سيلان دمها بحل الأكلة، لكن طريقة الذبح حرام لا يجوز لأنه في تعذيب. النقطة الثانية كويس. النقطة الثانية أنه يطلق على عصا، يطلق على عصا يموت قبل ذبح. خلاص حرمت. حرمت. حرمت. ماتت. هو عمول ماتت. شيخي تسألني سؤال هي عندي أخوة لسائلين كلكم حقيقة يعني إحنا قاعدين طولنا الموضوع عند الأخوة السائلين حول الموضوع بالذات الذبيحة. سؤالي بتوجه هل هناك ريبة في طريقة الذبح أو في مذهب الذبح؟ لماذا كل السائلين إما يقول لعله اللي نقل شاهد مرة واحدة واللي بيحصل شيء ثاني. فمدام شيخي قاعد بالشكين يا سيدي انت شو قلت لي اعطيك الجواب من احد الشروط خلينا لا شيخي بس قلت لي ما في شك فيها. لا ما في شك يا سيدي بيقول لي انا رفعت مرة وعشرة وعشرين وبدون موعد وبيعرفوشني انا رفعت وكنت شاهد عن بعد راتب هذه الذبائح لكم تقل له لوزير التموين وتنقل للسكين. طب خل اثبت لك انه حتى مشاهدته ياسين خل اثبت لك مشاهدته هذه انا سالت حالي انجليزي بقول لك انه في بعض الذبائح بتموت ولا يسيل دمها وتذبح بالسكين وتقطع مش في بعض الذبائح ولو شافهم بذبحوا فقصدت يا سيدي ولو احد جوانبك ولو قطعت كلامك إذا بدك تقضي على الشيخ علي ارميه وزيره انه كان وزير تبعه كذاب. لا كيف كذاب وزيره؟ إذا بيقولوا شو متدافع انت هو عم يقول لك وزير ايش بيقول؟ هو صحيح انك تتبع على الطريق وانت بالتأكيد تتبع على الطريق بالسكين. هاي الشريعة الإسلامية بالسكين كان شو هاي القرية الإسلامية الشيخ هو وزيري هذا ما أعرف والله وزيري أكدك من هذا لأنه هذا خارج الوظيفة لا أقول إيه لأنه هذا داخل الوظيفة وهذا خارج الوظيفة دكتور دكتور عجل الحياة مش تمويل وهذا هو دكتور عرف كيف توكل كتير هل سدها الوزير والله أنا كمان سمير خطاب أكدني والله يا أخي لأنه رجل صاحب دي هل عملية سالف الدماء حصل فيها التأكيد منه بكل عذاب؟ لا يعني ما هيك بحكي لك التحام الوحيد أنا سأله يقول لي في بعض الذبائح بتموت من الشوك الكهربائي أو من الطلقة سألته مرة ما عليك سألنا الشيخ السؤال هذا على الطلقة فإذا كان الجدل بعض الطرق بسرعة حتى تدفق الدم تدفق ما هي سياسة ما هي دائما نحن هذا بحكيه إنه في بعض الذبائح لا بني في الدمع ما بتدفع بالضبط كانها بتموت من نتيجة الطلقة أو الشك الكهربائي قبل الذبح. أنا قصدت في أمر واحد هذه الشروط كلها أحدها في عريبة ودعم ما يريد من المعلمين عند بعض الاتصال على طول في كل الدم الدم بالدفع في كل الحالة مش كل الحالات لازم ليش الطرف كل الحالة لشعب لحظة للتبحث في الشرط الترفيع بالنسبة لشعب بلغاريا ورومانيا أول بلد أنه نطع في السؤال أخير انتدع في ذهني قضايا هو سؤال بسيط بس أخلص أنا أول بلد مثلا الدولة شوية لكن عموم الشعب في بلغاريا ورومانيا يعني إيش بدنا نقول عنه إحنا عممنا قبل شوية على الشعوب الأخرى الأغلبيتهم يعني يعني ما تخفض والله على يعني الذابح بالنسبة لي الذابح لأنه أتراك أتراك فين الأشخاص؟ إنه الغربي لا ما هو نايم صاحي معاك ما يبقى للأتراك أشخاص أنا مش كان أتراك حكيت عن الألمان حكيت عن بريطان حكيت عن كل النصارى لا رومانيا بريطانيا وألمانيا يقول شبه فيها أقل أستاذ التغييرات معناها مسكين يفجع على نفسه لا ألمانيا وبريطانيا بقول الشبهة فيها أقل من بلغاريا عالية فالشبهة أقوى في بلغاريا الشيوعية فيهم شيوعيين لكن السرية ولا تفكي أحسن لك طيب السؤال بالنسبة للشرط دي دور غيره روس الغرب نفسه من حسن عدد الحزب الشيوعي أقل من عشرة بالنسبة للثلاثة أقل من عشرة هل الشرف في شروط الارتضاح قطعا معنيه وشيخون للولاجين كما هو معلوم يعني اشترط هذا أم هذا من المستحسن تمام ها؟ للتمام للتمام نعم لكن إذا قطع عند المري والشيخون وسهل وغير الدم خلاص السؤال الثاني عايش سؤال السؤال الثاني ما له علاقة بالموضوع شيخون مريرة يلا بصوا ده هو بقى بعدين ننصب الخلاف بينك وبين وزيرك يا لا خلاف بالموزير السؤال الثاني موضوع مهم موضوع ثاني موضوع مهم اه هيك اي بشد لك احنا ما عرفنا ان بصوا افران من الذبيحه هذه بنطلق عليها اوصافها هذه القطع واسعه تبحث نزل الدم ولا ما نزل الدم صح اليوم كرامة الشيء رأي حاجة انت الله يهديك آلفا انه رموها من الصعاص وماتت انها رفع مش من مدام ماتت هلا فرق من نوم الزهر ايش يقولوا بذل الدم ما قلت لك بمونها يا مرشي في بعض الزبائح تنزل منها الدم في بعض الذبائح مثل ما قال الاخ وحده انه قلب واحد على انه ما يقدروا يدخلوا ما بنزل الدم واللي عرفنا انه هالذبيحه اللي تروح منها وليه الثاني بدنا نكمل الدور ونكمله انت تسال سؤال ونجاوبك بعدين واحد تناول السؤال يفصله شوي ترجع انت تاخذ منك تفصيل على عموم هذا الاكثريه تنزل منها الدم وتروح منها ولا لا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تقوى الله هذه وخلال ثواني الأساس إحنا بنصبح الشيخ لن يصبر علينا. وهو في طالب من غيره. لا شيخ ردها لكل شيء. ما علينا يصبر عليه يصبر علينا. أنت ما بالشروط. ابو عبد الله شو بيسال هو اللي بيجي من الدعوه حتى هو اه